بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلاً لدروس الحرم المكي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي عقدها في رمضان من عام 1400 من الهجرة. وهذه الدروس جاءت في 31 شريطاً، من الشريط الأول إلى الشريط المتمم 20 لدروس المساء، والباقي لدروس الصباح. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من دروس المساء. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، ختم الله به النبوة وأتم به النعمة. فقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الأمة على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الاثنين السابع من شهر رمضان عام 1400، نستفتح لقاءاتنا التي نلتقي بها بإخواننا في المسجد الحرام بعد صلاة القيام التراويح وبعد صلاة الفجر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعاً علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وعملاً صالحاً. إننا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتذكر إخواناً لنا كانوا معنا في العام الماضي يصلون كما نصلي، ويتصدقون كما نتصدق، ويصومون كما نصوم، ويعملون الخير كما نعمل، فأصبحوا الآن في قبورهم مرتهنين لا يملكون زيادة حسنة في أعمالهم ولا نقص سيئة. وأن نعلم أن ما أصابهم سيصيبنا، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فهل نحن استعددنا لهذا الأمر؟ هل نحن تصورنا أنفسنا أننا سوف نكون بين يدي المصلين ممتدة أرجلنا لا نملك شيئاً إلا ما قدمناه من الأعمال الصالحة؟ إننا عن هذا غافلون، وكأن الموت الذي نشاهده في إخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا كأنه يتعدانا إلى غيرنا ولن يتعدى غيرنا إلينا. مع أن الأمر واحد. أقول هذا من أجل أن نستغل فرص العمر فيما يرضي الله عز وجل، لأننا والله محتاجون إلى الأعمال الصالحة في كل زمان وفي كل مكان. والعاقل هو الذي ينتهز فرصة العمر فيما خلق من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. والغافل هو الذي تمر به الأيام وكأن لا شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم فرص العمر فيما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير. إننا في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي اختصه الله تعالى بخصائص عظيمة لم تكن في غيره، فمن خصائصه أن الله أوجب على عباده أن يصوموه كما جاء في كتاب الله، فقال الله تعالى: إلى الآن ما وصلنا الشاهد، ماذا شهر رمضان؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونريد أن نجد الشاهد على أن هذا الفرض في رمضان. اقرأ الآيات. ما حفظت؟ أستمع. أيام معدودات، فمن شهد منكم الشهر. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. الآيات موجودة في كتاب الله عز وجل، يقرأها الإنسان كلما مر بها في كتاب الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أي شهر جماعة؟ شهر رمضان، لأن أل هنا للعهد الذهني، شهر رمضان. ودليل هذا قوله تعالى في الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولم يكتب الله صيام شهر من الشهور إلا شهر رمضان، وهذه ميزة ليست لغيرك. الأخ، لا أستاذ، أنت خليك واقف شوي لأنك تكثر الالتفات الذي لا محل له. طيب، لا يوجد في السنة الشهر يجب صومه إلا شهر رمضان، وهذه ميزة عظيمة لهذا الشهر. ومن ميزات هذا الشهر وخصائصه أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. ولا شك أن شهراً أنزل فيه القرآن له مزية على غيره. إننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في أي شهر؟ في شهر ربيع الأول، وأنه هاجر في شهر ربيع الأول، وأنه أرسل عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. فأول ما أتى الوحي الرؤيا الصادقة وكان ذلك في شهر ربيع الأول، ثم نزل عليه الوحي يقظة في شهر رمضان. أعرفتم الآن؟ إذن لشهر رمضان مزية أنه أنزل فيه القرآن. دليل هذا قول الله تعالى: اقرأ الآية. دليل أن القرآن أنزل على الرسول في رمضان. بارك الله فيك، أحسنت. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن مزايا هذا الشهر الكريم أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كل ما تقدم من الذنب أو يختص بالصغائر، يعني بمعنى هل تغفر له الذنوب كبيرها وصغيرها أم صغائرها فقط؟ لننظر. إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه نجد أنه غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا عام ولا خاص؟ عام، كل ما تقدم من الصغائر والكبائر. استرح. إذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا إنه يغفر للإنسان إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا كل ما تقدم من الذنب، كل ما تقدم، لأنه قال ما تقدم من ذنبه. ولكن يجب أن نعلم أن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا. فهل هذا العموم قد خصص؟ نعم خصص. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فقيد الحديث. ولكن نعم ما يحصل للمرء أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه من الصغائر، هذه نعمة عظيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يصومه إيش الأخ؟ من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بشرط، أي نعم، وأن يكون إيمانا واحتسابا. بارك الله فيك. ما معنى إيمانا؟ أي إيمانا بالله، وإيمانا بأن الله فرضه، وإيمانا بوجوب طاعة الله ورسوله، واحتسابا للثواب. الإنسان قد يعمل العمل الصالح مؤمنا به وبفرضيته لكن يغفل عن احتساب الثواب، وهذا نقص كبير. استمع يا أخي، الآن أنت تصلي إيمانا بالله وبفرضية الصلاة وبالطاعة له سبحانه وتعالى، لكن هل أنت تنوي حين الصلاة الأجر المرتب على هذه الصلوات؟ أكثر الناس في غفلة، يعني ما لا ينوي أنه يحتسب أجر هذا العمل على الله، وهذا أمر لا بد أن يتفطن له المرء أن يحتسب هذا العمل على الله، بمعنى أنه يرجو ثواب الله عليه حتى يكون راغبا في العمل منتظرا لثوابه. إذن من خصائص شهر رمضان أن من صامه إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. من خصائصه أيضا أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان صلاة التراويح التي نصليها الآن في أول الليل، فإنها من قيام رمضان، وسميت تراويح لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يطيلونها جدا، يعني يطيلونها كثيرا، فإذا صلوا 4 ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاة، وإذا صلوا 4 استراحوا ثم استأنفوا الوتر 3. فلهذا سميت التراويح مشتقة منين؟ من الراحة، من الراحة. فإذا قال إنسان لا نجد أننا نقوم الليل كله ولا أكثره، فكيف يصدق أننا قمنا رمضان؟ فالجواب بشرى سارة من أصدق البشر قولا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأصحابه إلى نصف الليل فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أعطيتنا زيادة إلى آخر الليل. فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حتى لو كان نائما على فراشه وقد قام مع الإمام حتى ينصرف فإن الله تعالى يكتب له قيام ليلة، ليلة كاملة. وهذه بشرى سارة للمؤمنين، وهي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على صلاة التراويح مع الإمام، وأن لا يكون مذواقا يصلي في هذا المسجد 2 أو 4 ثم يصلي في مسجد آخر ثم في ثالث، فيضيع عليه الوقت ويضيع عليه الأجر، لأنه لا يكتب لك قيام الليلة إلا إذا إيش؟ إلا إذا بقيت مع الإمام حتى ينصرف. وهنا قد يسأل سائل فيقول إذا كان المسجد له إمامان يصلي أحدهما نصف القيام والثاني النصف الباقي، وانصرف الأول، فهل إذا انصرفت بانصراف الأول يكتب لك قيام ليلة؟ فالجواب لا، لا يكتب لك قيام ليلة، لأن الإمام الثاني نائب عن الأول متمم لصلاته. والدليل على ذلك أن الثاني هو الذي يوتر، وهذا يدل على أن ما صلاه الثاني بقية ما صلاه إيش؟ الأول. فإذا أردت أن تقوم أن يكتب لك قيام الليل فانتظر حتى ينهي الإمام الثاني الصلاة ثم تنصرف بانصراف الثاني. من خصائص هذا الشهر المبارك أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن، القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على أشرف نبي، فإن أشرف الأنبياء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا. أشرف الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأشرف الكتب القرآن. وانظر لما ذكر الله تبارك وتعالى أنه أنزل التوراة والإنجيل، قال وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن معناه الذي له الهيمنة والسيطرة على الكتب السابقة، يحكم عليه ولا تحكم عليه. ولذلك كل ما خالف القرآن من الكتب السابقة فهو منسوخ بالقرآن. هذا القرآن الذي فتح به المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون قبل أن ينزل عليهم القرآن أمة جاهلة، لأنهم كانوا عربا جهالا ليس لهم كتاب، ثم من الله عليهم بإنزال الكتاب فأخذوا به وأسلموا به وانقادوا له وملكوا به مشارق الأرض ومغارب الأرض. من يصدق أن رجلا من العرب يؤتى إليه بخزائن الأرض شرقها وغربها، ويؤتى إليه بتاج كسرى يحمل من عاصمة الفرس إلى عاصمة الإسلام؟ المدائن كانت عاصمة الفرس، فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجيء إليه بتاج كسرى كما قال المؤرخون يحمل على بعيري. التاج هو ما يضعه الملك فوق رأسه كالقبة، تاج مرصع بالذهب والفضة والجواهر وكل حجر كريم كما يقولون. جيء به محمولا إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب، من عاصمة الفرس إلى عاصمة الإسلام. من يصدق بهذا؟ وبماذا نال المسلمون هذا؟ بإيش؟ باتباع القرآن الكريم والأخذ به عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. ولهذا قال الله تعالى الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولكني أسألكم أيها الإخوة، هل المقصود بالقرآن أن تتعبد لله بتلاوته، أو أن تتعبد لله بتلاوته وتعمل به ظاهرا وباطنا؟ نعم، الأول ولا الثاني؟ الثاني، لا بد من هذا. الدليل، اسمع، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذه واحد، وليتذكر أولو الألباب. يتدبروا آياته يتفهموها ويعرفوا معناها، وليتذكر أولو الألباب يتعظ أصحاب العقول بما فيها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ونحن مع الأسف الآن لو سألنا كثيرا من المسلمين عن كثير من القرآن عن معنى الآيات لكان إيش؟ لا يعرف معناها. الآن لو أجريت امتحانا الآن في بيان معاني الفاتحة التي تقرؤونها كل يوم في كل صلاة، لو أجريت امتحانا الآن ما معنى هذه الكلمات وهذه الآيات، لوجدت الكثير من الحاضرين لا يفهمون إلا الشيء اليسير. فهل تريدون أن نجري اختبارا الآن؟ أجيبوا، يمكن؟ يمكن. طيب، سؤال، الحمد لله رب العالمين جملة ينطق بها العبد ويجيبه عليها الرب عز وجل، فبماذا يجيبه الله عز وجل؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. استمع يا أخي، أنت قائم تصلي تقول الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض يقول لك حمدني عبدي، سبحان الله. كل قارئ في أي مكان في أي بقعة وهو قائم يصلي يقول الحمد لله رب العالمين، فالله تعالى يقول له حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول الله عز وجل؟ تفضل. إيش؟ شكون؟ لا خطأ، استرع. نعم، يقول أثنى علي عبدي، بارك الله فيك. وإذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، تمام، استرع. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، تفضل، يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. طيب، انتظر، انتظر، أين النصف الذي للعبد وأين النصف الذي لله؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد. الضمير يعود على الله في إياك في الموضعين، لكن الكلام على العبادة خاصة بالله، والاستعانة من حفظ المخلوق، يستعين الله فيعين. طيب، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، بماذا يجيبه الله؟ قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أحسنت، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أصدقوني، هل نحن إذا قرأنا هذه الآية ونحن نصلي، هذه السورة ونحن نصلي، هل نستحضر هذه المعاني الجليلة؟ نعم، أحيانا نستحضر، وأنا أتحدث عن نفسي وأنا أشدكم قصورا، أحيانا يستحضر الإنسان هذه المعاني وأحيانا لا يستحضر. وكان الذي ينبغي لنا أن نستحضرها حتى نخشع، حتى يؤمن الإنسان بأنه يناجي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يصلون كلكم يناجي ربه. طيب، الآن نسأل، الحمد لله رب العالمين، هنا حكم وسبب، ما هو الحكم؟ هنا لا بأس أن نعين، ما هو الحكم وما هو السبب؟ الحكم والحمد الألوهية والربوبية العامة والرحمة العامة والخاصة والملك، كم هذا؟ مجي أصابعي أربعة، يعني عدة أصابعي أربعة. أربعة؟ طيب، أحسنت. إذن الحكم هو إثبات إقرار العبد بلسانه وقلبه أن الحمد، وهو الوصف بالكمال المطلق، انتبه لمعنى الحمد، معنى الحمد يعني الوصف بالكمال المطلق الذي لا فوقه شيء ولا مثله شيء، لمن؟ لله، لأنه الله رب العالمين، لأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم لأنه ذو رحمة واسعة، مالك يوم الدين لأنه المالك. إذن يحمد الرب عز وجل على هذه الأوصاف العظيمة أنه رب العالمين. فما معنى رب العالمين؟ تفضل. نعم، أحسنت، أنه خالقهم. من خلق العبد العالمين؟ الله. من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق النجوم؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من خلق الإنسان؟ الله، لا إشكال في هذا. حتى المشركون الذين أنكروا ألوهية الله وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا الشيء عجاب، حتى هؤلاء لو سألتهم من خلقهم ليقولن من؟ ليقول الله. حتى المشركون لا ينكرون هذا. فالله تعالى هو الخالق المالك. من مالك السماوات والأرض؟ الله. هل أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ لا يملك. الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل. هل أحد يملك أن يفعل ما يشاء؟ لا، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا. الأمر كله بيد الله. ويظهر ملكه التام يوم الدين، كما قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. نعم، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لا، قبلها، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن؟ لله الواحد القهار. ما في ملك ولا مملوك ولا رئيس ولا مرؤوس ولا وزير ولا وزارة ولا مدير ولا إدارة، كل شيء يتلاشى. الملك أعلى الشعب والذي يقوم في الأسواق ويكنس الأسواق، أدنى الشعب كلهم يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا. الذكور والإناث، ولما قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجال والنساء عراة؟ قال نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر عظيم، كما قال الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما في نسب، ما في قرابة، ما في قوة، كلها تتضاءل، كل إنسان مشغول بنفسه. إذن لمن الملك يوم الدين؟ لله عز وجل المدبر لجميع الأمور، يدبر سبحانه وتعالى الأمور كلها. ولكن أقول لكم تدبير الله عز وجل تدبير شرعي، تدبير إلا الله عز وجل هو الذي يحلل ويحرم ويوجب ويبيح، هذا هو الله عز وجل وحده. العالمين رب العالمين، من العالمون؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول كل من سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم. كل الخلق عالم، كل الخلق عالم. قالوا وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم لما فيهم من الآيات البينات. الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحمة البالغة، فإن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. لماذا سمي يوم الدين؟ لأنه تدان به النفوس بما عملت، وكما جاء في المثل كما تدين تدان. فيوم الدين هو يوم القيامة لأنه تدان به النفوس بما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل أهل النحو منكم، هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ تفضل، بينهم فرق؟ ما الفرق؟ وإياك نعبد؟ لا لا لا، أنا أقول هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ هل بينهما فرق في المعنى؟ نعم. أسرع، تفضل. لا واحد، نعم. هل بينهما فرق إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك؟ في المعنى، أما في الصيغة واضح أن بينهما فرق، فرقا. أسرع، تفضل أنت. لا فرق، متأكد؟ لا فرق أنت متأكد ولا غير متأكد؟ إن شاء الله. طيب، نعم، لا ليس بينهما فرق، لا فرق بين إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك من حيث المعنى، لكن من حيث الصيغة بينهما فرق. طيب، إذن إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا إياك، وهذا يجب على كل مؤمن أن لا يعبد إلا الله. ولذلك لو أمرك أبوك بمعصية، أبوك الذي تجب طاعته، لو أمرك بمعصية هل تطيع أو لا تطيع؟ أجيب جميعا، لا أطيع، لأني أعبد الله لا أعبد أبي، وإذا كنت أعبد الله فلا بد أن أقدم طاعته على طاعة كل أحد. لو أمرك الأمير بمعصية الله أتطيعه؟ الأمير ما تطيعه؟ الأمير لا تطيعه. لماذا؟ أين؟ لأني أعبد الله، والطاعة عبادة، لا أطيعه. لو أطعته في معصية الله لعبدته مع الله. ولذلك كل من أطاع أحدا في معصية الله فهو عابد له. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم، يعني العلماء، ورهبانهم، يعني العباد، أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادته. إذن فطاعة غير الله في معصية الله عبادة له. طيب، إذن المؤمن يقول: أنا لا أعبد إلا الله، ولو أمرني أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة فإنني لا أطيعه في معصية الله. كذا، انتبهوا لكلامي، أقول أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة، ولا يقول قائل يرد على كلامك الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرد. لماذا؟ لأن الرسول لا يأمر بمعصية أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لإيش؟ لما يحييكم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين، هذا سيكون فيها إشكال. معنى إياك نستعين لا نستعين إلا إياك، أليس كذلك؟ لكن يرد علينا أنك تستعين الرجل، تقول: يا فلان أعني على حمل متاعي إلى السيارة. فكيف الجواب؟ نعم. أحسنت، تمام. يعني أنك تستعين الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يمكن أن تستعين غير الله، لكن تستعين مخلوقا فيما يقدر عليه هذا جائز. أليس الإنسان يأكل الدواء وهو مريض ليشفى؟ ومن الشافي؟ الله. لكن هذا سبب. أيضا أنت تقول لفلان أعني فيعينك، هذا سبب، فلا ينافي قوله إياك نستعين. طيب، اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم، من يفسر لي اهدنا؟ واستمعوا يا أخواني، التفسير هذا للجميع والمصلحة للجميع. طيب، أحسن، اسرع، هذا التفسير ناقص. نعم، من يكمل؟ تفضل، اترك قالوا، هلا جنب، عطنا كلام رب العالمين. طيب، وقال يا أخي، إلى الآن ما سألنا هذا السؤال. أنت الآن تقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تسأل الله؟ هل تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك، أو أن يعلمك فقط؟ يعني تسأل أمرين. أحسنت، اسأل، يعني انتبه يا أخي، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله هداية التوفيق وهداية الإرشاد، يعني تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك للعمل. كم من إنسان هدي وتعلم وعلم ولكنه لم يهدى هداية التوفيق. استمع، كم من إنسان هدي وعلم وتعلم لكن لم يهدى هداية التوفيق. استمع القرآن: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم إيش؟ هداية الإرشاد والدلالة، نعم، لكن استحبوا العمى على الهدى. إذن أنت إذا قلت يا أخ، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تريد إيش؟ العلم والعمل كلها، يعني الإرشاد وهو الدلالة، والتوفيق وهو العمل. ولذلك أقول وأخص بذلك النحويين منكم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. فأن تسأل الله، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله علما نافعا وعملا صالحا المستقيم الذي لا عوج فيه. وما هو الصراط المستقيم؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم فصلوا في سورة النساء، فقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. وهؤلاء هم الذين حرموا هداية التوفيق، ولا الضالين، وهؤلاء الذين حرموا هداية الإرشاد. الذين حرموا هداية التوفيق وهم المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به. وعلى رأسهم من؟ اليهود. والضالون الذين أرادوا الحق ولكن جهلوه، على رأسهم النصارى. ولكني أقول لكم، النصارى هذا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هم الضالون، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم إياه فهم من القسم الأول الذين هم المغضوب عليهم. ولهذا نحن نقول الآن النصارى مغضوب عليهم واليهود مغضوب عليهم، لأن هؤلاء اليهود والنصارى كلهم كذبوا الرسل، يعني النصارى كذبوا الرسل لتكذيبهم محمد، واليهود كذبوا الرسل لتكذيبهم موسى، لتكذيبهم عيسى ومحمد. طيب، إذن المغضوب عليهم، نعطيكم ناخذ قاعدة: كل من علم الحق ولم إيش؟ ولم يعمل به. والضالون كل من أراد الحق ولم يوفق له، يعني ضل عنه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أقسام الناس ثلاثة: من علم الحق وعمل به، وهؤلاء من؟ الذين أنعم الله عليهم. من علم الحق واستكبر عنه، هؤلاء من؟ المغضوب عليهم. من لم يعلم الحق وضل عنه، هؤلاء الضالون. نعم، ونقتصر على هذا ونبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. ولكن لاحظوا يا أخواني أن السؤال الواحد سؤال، أن الجواب جواب للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل رؤية بلد واحد هي رؤية للبلاد جميعا، أم لكل بلد رؤيته الخاصة؟ أما من الناحية الفقهية، فالصحيح أن لكل أهل منطقة رؤيتهم، فإذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروه لم يصوموا. كما أنه إذا طلع الفجر في منطقة ولم يطلع في منطقة أخرى، فمن طلع عليهم الفجر أمسكوا، ومن لم يطلع عليهم إيش؟ أكلوا. ولهذا مثلا نحن الآن في مكة نأكل، وأهل الشرقية صائمون، وفي آخر النهار يأكلون ونحن صائمون. فالهلال كالشمس تماما، فكما أن الإفطار والصوم اليومي مقيد في كل مكان بحسبه، فكذلك الهلال. هذا من الناحية الفقهية. أما من الناحية العملية فالناس تبع لولاة الأمر في مكانه، إذا حكم بدخول الشهر وجب الصيام، وإذا حكم بخروجه وجب الإفطار، لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، أو يوم يصوم الناس ويوم يفطر الناس. وعلى هذا فإذا كنا تحت ولاية وحكم ولي الأمر في هذا البلد بدخول الشهر صمنا، وإذا حكم بخروج شهر رمضان إيش أفطرنا. ومثل ذلك يقال في الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر، إذا كان لهم مراكز تدبر شؤونهم الدينية فليتبعوا هذا المركز حتى وإن كانت بلادهم قد صامت. فمثلا السعوديون إذا كانوا في أمريكا مثلا وقرر المركز الإسلامي بمكانهم أن الشهر لم يدخل اليوم، لم يدخل الليلة، ولكن في بلادهم السعودية قد حكم بدخوله، أيصوم أولئك أو لا يصومون؟ أجيبوا جماعة، لا يصومون لأنهم تبع، لا يصومون. فإذا كانوا جالية صغيرة ليس لهم مركز ولا أمير فهنا يتبعون أقرب البلاد إليهم سواء كانت بلادهم أو بلاد أخرى، إن أفطرت البلاد القريبة منهم أفطروا وإن صامت صاموا. نعم. أثابكم الله. يقول: من صلى مع الإمام ثم قام بعد تسليم الإمام من أجل أن يشفع وتره كي يوتر من آخر الليل، فهل يعتبر منصرفا مع الإمام ينال فضيلة قيام الليلة؟ نعم، هو لا شك أنه منصرف مع الإمام، يعني والرسول قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وهذا قد قام مع الإمام إيش حتى انصرف، لم يقم يأتي بالشفع إلا بعد أن سلم الإمام، فيصدق عليه الحديث. ولكني أسأل الآن، هل نقول هذا أحسن؟ يعني بمعنى أن نقول للرجل إذا أوتر الإمام وأنت تريد أن تصلي، أن تصلي بالليل، فإذا سلم فقم وأتي بركعة لتكون صليت كم صليت ركعتين وتجعل الوتر في آخر صلاتك، هل الأفضل أن تفعل هذا ولا تصلي في آخر الليل؟ نعم، وتصلي، هل الأفضل أن تفعل هذا وتصلي في آخر الليل أو أن تقتصر على صلاتك مع الإمام؟ طيب اسلح، أن تقتصر على صلاتك مع الإمام، وهذا له وجهة نظر بلا شك، لأن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل وإذا شئتم فاشفعوا صلاتكم مع الإمام وقوموا في آخر الليل. ولو كان الشفع مع الإمام والقيام في آخر الليل أفضل لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أجاب به الأخ لا شك أنه له وجهة نظر قوية جدا، لكن قد يرد عليه أن القيام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالقيام في عهدنا، قاموا إلى نصف الليل وأطالوا القيام وأطالوا الركوع والسجود، فالرجل يقول أنا لم أشبع رغبتي في قيامي مع الإمام لأني أود أن أقوم طويلا وأن أركع طويلا وأن أسجد طويلا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون مع الرسول قياما طويلا، فحينئذ نرجح أن يشفع مع الإمام وأن يقوم في آخر الليل. فالمسألة محتملة لهذا ولهذا، لكن يترجح عندي وليس بالترجح الكثير أن الاقتصار على ما صلى مع الإمام هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا مرت من أمام امرأة وأنا أصلي إذا مرت من أمام امرأة وأنا أصلي النافلة في المسجد الحرام؟ نعم. أما إذا كان الإنسان في ممرات الناس كما نشاهد الآن، فهؤلاء الذين يصلون في ممرات الناس هم الذين جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم، ولك أن تمر بين أيديهم لأنهم هم الذين أساءوا. وأما إذا كانوا يصلون في غير الممرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أو خير من أن يمر بين يديه. 40 كم؟ 40 إيش؟ دقيقة. دقيقة، اجعلها دقيقة. 40 ساعة، 40 يوم، 40 شهر. وقع في رواية البزار لهذا الحديث 40 خريفا، والخريف يعني السنة، يعني لو تقف 40 سنة حتى يسلم هذا الرجل لكان أحسن لك من أن تمر بين يديه. ولذلك يجب علينا أن نتحرص. صحيح أن بعض العلماء يقول إنه لا سترة بمكة أو بالمسجد الحرام، لكن النصوص لا تسعف هذا القول ولا تؤيده، لأن النصوص عامة وليس هناك دليل صحيح يخصص ذلك. فنرى أنه إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو غيره فإن صلاته تبطل. لكن هنا طريق: إذا كان الإنسان يصلي على الفراش، فإذا مرت امرأة من وراء الفراش لم تضره، لأن منتهى سجوده هو الفراش لا تضر. كذلك إذا كان الإنسان مع الإمام فالمرأة لا تضر إذا مرت بين يديه. فإذا لم يكن له فراش وليس مع الإمام وأرادت امرأة أن تمر فليمنعها هكذا ثم يتقدم وخليها تمر من ورائه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فهل يكتفى بالنية فقط عند الشرب أم يتلفظ بالدعاء؟ ليس بشرط أن يتلفظ بالدعاء، بل إذا نوى أنه شربه لإزالة العطش أو للشبع من الجوع نفعه ذلك. وبعض العلماء وسع في هذا وقال: إذا نواه حتى للفهم صار فاهما، وإذا نواه للحفظ صار حافظا. لكن في هذا نظر، في هذا التوسع، لأن الظاهر أن معنى قوله لما شرب له أي إن شربته لدفع الظمأ رويت به ولدفع الجوع شبعت به. نعم. ثابكم الله. يقول: أنا رجل من قرية تبعد عن مكة مسافة قصر، وعملي في مكة وأكثر سكناي بها، فهل إذا ذهبت إلى قريتي في السنة مرة أو مرتين وجلست فيها يوم أو يومين هل يجوز أن أعتبر نفسي مسافرا، وهل يجوز لي ما يجوز للمسافر؟ نعم. إذا انتقل الإنسان من بلده الأول واستوطن بلدا ثانيا صار من أهل البلد الثاني، فإذا ذهب إلى بلده الأول صار مسافرا. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتبر نفسه في مكة مسافرا، ولا المسافر مسافرا يقصر ويفطر، مع أنه تزوج بمكة وأتاه أولاد مكة، ومع ذلك لم يعتبرها وطنا لأنه هاجر عنه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في فتح مكة، قدمها في رمضان، ومع ذلك كان يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفر، وكان مفطرا ذلك الشهر. الرسول أفطر في مكة في رمضان لأنه مسافر، فالمهم أن الإنسان إذا استوطن بلدا غير بلده الأول ثم ذهب إلى بلده الأول لزيارة أو تجارة أو غير ذلك فهو في بلده الأول مسافر. نعم. ثابكم الله يقول: رجل كان يفطر كل يوم من رمضان على طعام يحتوي لحم جزور جاهلا بوجوده في هذا الطعام ثم يصلي المغرب، فما حكم فعله هذا وهل يعيد صلاته؟ وما الحكم إن كان يجهل أن لحم الجزور ناقض للوضوء؟ نعم، أول نسأل: هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ نعم، نحتاج إلى دليل، لأن لحم الإبل لا شك أنه من الطيبات، ولذلك تذبح قربانا إلى الله عز وجل وتؤكل. وقد قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهي من الطيبات. فكيف إذا أكل الإنسان انتقض وضوءه؟ ولو أكل لحم خنزير لم ينتقض وضوءه. من عنده الدليل؟ تفضل قم. تمام، نقول عندنا دليل، والحكم إلى من؟ إلى الله ورسوله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أتوضأ من لحوم؟ سأله سائل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني شئت توضأ وإن شئت لا توضأ، يعني غير واجب. فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني توضأ. لو كان غير واجب لكان تابعا لمشيئة الإنسان، فلما قال نعم علم أنه واجب ولا يتعلق بمشيئة الإنسان. كما أنه ورد أيضا حديث صحيح قال: توضأوا من لحوم الإبل. فإذا تبين لنا الآن أن الوضوء من لحم الإبل واجب. طيب، لو قال قائل في السنن عن جابر بن عبد الله أو جابر بن سمرة أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين، فلحم الإبل منسوخ وجوب الوضوء منه، قلنا سبحان الله، هذا غلط. لأن حديث جابر هذا هل يقول كان آخر الوضوء ترك، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل؟ قال: مما مست النار، والكلام في لحم الإبل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بالوضوء من كل ما مست النار، حتى لو أكل الإنسان خبزة توضأ، ثم كان آخر الأمرين أن ترك الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل فهو فدليله مستقل. طيب، إذا كان ينقض الوضوء فأكل منه الإنسان ولم يتوضأ وصلى، إما جاهلا به ما لم يعلم أنه لحم إبل، وإما جاهلا بالحكم، فهل هو آثم؟ الجواب: لا، غير آثم، لأنه جاهل. لكن هل يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ الجواب: نعم، كما لو أحدث ببول أو غائط وجهل أنه ناقض وصلى فعليه إعادة الصلاة. فنقول لهذا السائل: عليك أن تعيد الصلاة في كل الأيام الماضية التي أكلت فيها لحم إبل ولم تعلم به ولم تتوضأ. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب، عليه إعادة الصلاة، هل يعيد الصلاة في كل وقت مع نظيرتها أو يسردها جميعا؟ الجواب: يسردها جميعا، يستطيع أن يصليها كلها في ضحى يوم واحد. نعم. يقول السائل: إلى الساعة. نعم، يقول السائل: هل للمريض أن يقصر ويجمع الصلاة أم أنه يجمع الصلاة فقط دون أن يقصرها؟ أما إذا كان المريض في بلد غير بلده، مثل أن يكون في مستشفى في غير بلده، فإنه يجمع ويقصر. وأما إذا كان في بلده فإنه يجمع بدون قصر إن احتاج إلى الجمع، وإلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: متى يغطي الطائف عاتقه بعد الاطباع في الطواف؟ أول سأسأل ما هو الاطباع الأخ؟ والله أنا يكفي في جدال، إما نوم ولا هواجيس. إيش؟ ما تدري وش الطباع؟ أديت العمرة؟ ماذا قلت بردائك؟ وش فعلت بالرداء؟ الرداء اللي فوق الصدر، وش فعلت؟ حطيته على رأسك؟ إيش؟ حطيته على كتفيك؟ على كتفيك من أول الإحرام إلى آخره؟ ها؟ إيش؟ طلعت الكتف الأيسر، ها؟ اليمنى. طيب اسم هذا هو الاطباع. الاطباع أن يجعل الإنسان وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، هذا سنة في الطواف فقط، يعني أن الإنسان لا يفعل هذا إلا إذا شرع في الطواف، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله فستر المنكبين. ونحن نرى أن المسلمين من حين أن يحرموا من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهم مطبعون، فلا يكون هناك تمييز بين الطواف وغيره، وهذا من الجهل بلا شك، لأن المسلم بل أي إنسان أريح له أن يكون الرداء على إيش؟ على الكتفين وأستر له، لكنهم مساكين جهال يطبع من الإحرام إلى الحل. والاطباع إنما هو مشروع في إيش؟ في الطواف فقط، مشروع في الطواف فقط، إذا ابتدأ بالطواف الطبع وإذا انتهى أعاد الإحرام إلى حاله، لا سيما وأنه بعد الطواف سوف يصلي، والمشروع للمصلي أن يستر كتفيه جميعا. أي نعم. إيش؟ لا طواف القدوم للحج والعمرة، الطواف أول ما يقدم الإنسان، لأن الإنسان أول ما يقدم لا بد أن يكون عليه ثياب الإحرام. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز العمل بوصية من أوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرام؟ قد يؤدي هذا إلى نقله من بلد لآخر. إذا أوصى الإنسان أن يصلى عليه في المسجد الحرام فلا تنفذ وصيته، لا سيما مع بعد المسافة. أما لو كان إنسان في جدة أو في بحرة أو في الأماكن القريبة فهذه ربما نقول تنفذ الوصية، أما مع البعد فلا. وكذلك لو أوصى أن يدفن في البقيع، لأن أهل البقيع دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد، فلا تنفذ وصيته حتى لو كان ذا مال كثير، ويمكننا أن نستأجر من يؤديه إلى المكان من تركته، فلا تنفذ الوصية، وإنما يدفن الإنسان في المكان الذي مات فيه ويصلى عليه في المكان الذي مات فيه، والأرض أرض الله. والمشروع في الميت الإسراع والمبادرة في دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا نأسف كثيرا لما يفعله بعض الناس، يموت الميت فينتظر به يوما أو يومين حتى يقدم ولده من أمريكا أو من لندن أو من باريس أو من ما وراء ذلك، يقول لن ندفن حتى أحضر ولده. أعوذ بالله، جناية على الميت. الميت يحب أن يتقدم إلى الدفن، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا خرج الناس بجنازته وهو صالح قال قدموني قدموني، يعني أسرعوا بي إلى مكان عملي، إلى مكان الثواب الذي يفتح له فيه باب إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. فهو جناية على الميت أن يحبس، وهو خلاف السنة في الأمر بالإسراء. يقال يا أخي أسع به، صل عليه ودفن، وقريبه أو ولده أو أبوه الذي في مكان آخر إذا جاء فالأمر واسع. ماذا يصنع إذا جاء؟ يصلي على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر، على قبر امرأة كانت تقوم المسجد. وش معنى تقوم؟ تكنسه. ففقدها الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يفقدها وسأل عنها، فقالوا إنها ماتت البارحة. قال هل لا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني؟ كأنهم تقالوا من أمرها وقالوا لن نزعج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الليل. فقال دلوني على قبرها. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام لمن خدم بيوت الله، قال دلوني على قبرها، وامرأة سودة ما لها قيمة في المجتمع. لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه. فنقول لهؤلاء إذا كان الأب أو الإبن أو القريب أو الصديق في مكان آخر فإذا جاء يصلي على القبر، الأمر واسع. لكن لا تعطل الميت عن مصلحته، تؤخره. فإذا قال إنسان أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء، يعني بقي أكثر من يوم، قلنا بلى، لكن لماذا أخروا دفنه؟ لأنهم لا يريدون أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقوم خليفته في أمته قبل أن يدفن. وتعلمون أن الخلافة لم يعهد بها الرسول عليه الصلاة والسلام نصا صريحا إلى أحد، فلذلك وقع فيها التشاور بين الصحابة رضي الله عنهم، وصار اختيار الصحابة لما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. من اختاروا؟ اختاروا أبا بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة. فالصحابة أخروا دفن الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا تخلو الأرض بإيش؟ من خليفة. لو دفنوا بقيت الأرض لا خلافة فيها منذ دفن حتى يقام الخليفة، ومعلوم أن هذا المعنى لا يوجد في غيره. فعلى كل حال المشروع، امشوا معي، المشروع في تجهيز الميت إيه؟ الإسراع والمبادرة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل رجل توفي وعليه، هذا سؤال أسمعه وإن كان يعني لابد أن يكتب لكن لا بأس. يقول إذا مات في بلد الكفر، إذا مات في بلد الكفر فإن كان هناك مقبرة للمسلمين دفن في مقبرة المسلمين، وإن لم يكن مقبرة دفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين مما حوله. نعم. يقول السائل رجل توفي وعليه دين لآخر، وأثناء العزاء تنازل الدائن عن المدين أمام جمع من الناس، وبعد سنتين أتى لأبناء الميت يطالب بالدين، فهل له الحق في ذلك؟ نعم، السؤال هذا سؤال مهم، سؤال جيد، سؤال عظيم، ولكن جوابه عند القاضي في المحكمة. انتهى الجواب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم، هل يجوز للمحرم أن يحلق ويقصر لنفسه؟ نعم يجوز إذا كان يحسن هذا، يعني لو أن المعتمر مثلا طاف وسعى وأراد أن يقصر بنفسه لنفسه فلا بأس، أو أن يحلق نفسه بنفسه فلا بأس. لكن قد يقول قائل: كيف تجيزون له أن يحلق رأسه وقد قال الله تعالى: ولا تحلق رؤوسه؟ قلنا: لأن حلقه هنا لفعل المأمور وليس لفعل المحظور. أنتم معنا يا جماعة؟ حلق هنا فعل للمأمور وليس فعلا للمحظور، لأنه يريد أن يحلق فيتم أمر الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل تجوز الوصية لذاهب المدينة النبوية؟ إيش؟ هل تجوز الوصية للذاهب المدينة النبوية بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الناس؟ نعم يجوز أن يوصي أحدا يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي، لأن نقل السلام إلى الحي لا إلى الميت. ونحن نقول لهذا الأخ الذي أوصى غيره أن يسلم على الرسول، نقول: إن الملائكة تنقل سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مكان، وأيهما أشد أمنا، الملائكة أو هذا الرجل الموصى؟ الملائكة، لأن الملائكة تنقل السلام في حينه، والملائكة أحفظ من هذا الرجل السلام. هذا الرجل ربما يموت قبل أن يصل إلى المدينة، هذا الرجل ربما ينسى، هذا الرجل ربما يلتزم بأنه يسلم على الرسول ولكن يبدو له أن لا يسلم ثم يترك العمل بالوصية. فلهذا نقول: يا أخي رويدك، لا توصي أحدا أن يسلم لك على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك ملائكة ينقلون سلامك على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، لو كنت في أبعد البلاد. وإني أخبركم أن الإنسان إذا قال في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أن هذا ينقل للرسول عليه الصلاة والسلام، ينقل للرسول بأن فلانا سلم عليك. من ينقله؟ الملائكة الذين هم أشد الناس حفظا للأمانة، هم أشد الخلق حفظا للأمانة. فلا تكلف نفسك ولا تكلف غيرك. لكن لو قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يوصي شخصا بالسلام على آخر ويقول: يا فلان سلم لي على فلان؟ نعم يجوز. ولا وهل يجب على من وصي بذلك أن ينفذ أو لا يجب؟ قال العلماء فيه تفصيل: إن التزم الموصى وجب عليه أن ينفذ، لأن هذا أمانة، وإن لم يلتزم بل سكت لم يجب عليه. وهذا يقع كثيرا، دائما يقول: سلم لي على فلان وتسكت، هذا ليس التزاما. والناس إذا أوصيتهم بالسلام على فلان إما أن يقول لا، أو يقول نعم، أو يسكت. إذا قال لا، نعم أجيبوا يا جماعة، قلت: يا فلان سلم لي على فلان، قال لا، ما يلزم. يا فلان سلم لي على فلان، قال نعم، يلزم. يا فلان سلم لي على فلان فسكت، لا يلزم، لا يلزمه. طيب، وهل ينبغي للإنسان أن يقول للشخص: سلم لي على فلان، ويلزمه أن ما يشق عليه؟ الجواب: لا. لكن إذا أحببت مثل هذا قل: يا فلان سلم لي على من سأل عني، سلم لي على من سأل عني. فإذا سألوا عنه تذكر، إذا قالوا وشلون فلان عسى طيب، قال نعم ويسلم عليك. وهذا طيب، يعني كون الإنسان يوصي الشخص ويقول سلم لي على من سأل عني هذا طيب جدا، علشان الموصى إذا سئل عنه يقول نعم طيب ويسلم عليك، أحسن من كون يقول طيب ولا يقول يسلم عليك، لأن الإنسان إذا قال إنه طيب ويسلم عليك فرح بهذا. نعم، إذا رجل أوصاك بأن تدعو له، ذكرنا قبل قليل أن الأولى إيش؟ أن يدعو بنفسه ولا يوصي. لكن لو قلت نعم، لو قلت نعم، فاعلم أنك تدعو له في الصلاة مرتين أو ثلاثة، تدعو له في الصلاة مرتين أو ثلاثة إذا كان يستحق الوصف، إذا كان من الصالحين فأنت تقول في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل محمد هم أتباعه على دينه. انظر كيف فضل الإسلام والإيمان، كل المسلمين يدعو بعضهم لبعض في قولهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقولهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأن آل محمد هم المؤمنون به، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. نعم، انتهى الوقت. طيب، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قبل الصلاة شاته شات لحم، يعني ليست نسكا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شات اللحم وشات النسك، ولهذا اشترط للأضحية شروط، لو كان مجرد لكن لم يكن لهذه الشروط فائدة. اشترط أن تبلغ السن المعين، وأن تسلم من العيب، وأن تكون في وقت الذبح، مما يدل على أنها عبادة مقصودة لذاتها لا لأجل إطعام المسكين أو التفكه بالأكل. احذروا، أقول هذا نصيحة لكم وإبراء للذمة، احذروا أن تعطوا الدراهم لأحد يضحي بها في غير بلادكم، اذبحوها أنتم، أليس لكم في رسول الله أسرة حسنة؟ أجيبوا بلى. أليس هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يذبح أضحيته بيده؟ أنا أقول إذا لم تستطيعوا أن تذبحوا بأيديكم فلتذبح في بيوتكم ولتحضروها، وإياكم والدعاية المبنية على العاطفة دون النظر إلى النصوص الشرعية. وإخوانكم المحتاجون ابذلوا لهم ما استطعتم، لكن بإيش؟ بالصدقة، تصدقوا عليهم بالدراهم، بالفرش، بالأطعمة، بالألبسة، أما شعيرا من شعائر الإسلام تنقلونها إلى محل آخر غلط، خطأ. ثم من الذي يأمن أن تذبح هذه الوحية في وقتها؟ أرأيتم لو جاءهم مثلا عشرات الآلاف من الأضاحي متى يذبحون؟ تحتاج إلى عمال كثيرين، ثم من الذي يذبحها؟ هل يجي لذبح أو لا؟ وهل تمت فيه شروط الذبيحة أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا؟ كل هذه مسائل الناس يندفعون بدون تفكير، لكن عاطف هات. فأقول احذروا أن تعطوا أحدا ضحاياكم ليضحي بها في بلاد أخرى، اذبحوها أنتم بأنفسكم إن قدرتم، وإلا فوكلوا أحدا واشهدوها. حتى أني أقول لا ينبغي للإنسان في الأضحية أن يعطيها أصحاب المجازر، يذبحونها في المجزرة، لأنه يفوت فيه الإظهار، واعرف الفرق الآن بين أن تأتي بذبيحتك الأضحية أمام أهلك وأمام الصبيان، فتجد الصبي يقول ما هذه، هذه أضحية، يفرح ويسر ويعرف أن في الشريعة الإسلامية عبادة تسمى أضحية. ثم إنك إذا أعطيتها لمن يذبحها هناك فاتك شيء أمرك الله به قبل الصدقة. ماذا قال الله تعالى؟ قال كلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل قبل الإطعام. ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية، وقولهم ليس بعيدا من الصواب في هذه المسألة، ذهبوا إلى وجوب الأكل من الأضحية، لأن الله قال كلوا منه وأطعموا، فبدأ بالأكل. وإذا كان إطعام الفقير واجبا من الأضحية فالأكل منها واجب. وقولهم ليس بعيدا من الصواب، أولا لأمر الله عز وجل بذلك، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 بعير، وكيف يأكل منها جميعها؟ استمع، أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، كم تكون القطع؟ 100، ثم جعلت في قدر 100 قطعة ولو صغيرة، ثم جعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقول الله تعالى كلوا منها. ونحن نفرط بهذه الشعيرة العظيمة ونقول يا فلان خذ 100 ريال، 300 ريال، 400 ريال، اشتري بها ضحايا في بلاد أخرى وضحي بها، غلط. فلذلك أحذركم من هذا. وإن قويت الدعوة إلى ذلك الحمد لله، أخرج إن كنت غنيا، أخرج من مالك دراهم وقل خذ، اشتروا بها طعاما أو لحما أو فرشا أو ثيابا، وانفعوا بها الفقراء. الأمر الثاني الفطرة. الفطرة أيضا موجد أناس الآن يأخذون من الشخص 100 ريال ويقول خلاص هات 100 ريال ونشتري لك فطرة ونوزعها، هذا أيضا فيه نظر، لكنه ليس كالأضحية، أهون. ومع ذلك نشير على إخواننا المسلمين أن يؤدوا فطرتهم، يعني زكاة الفطر بأنفسهم وفي بلادهم، حتى يشعر الناس بأن هناك شيئا يسمى إيش؟ زكاة الفطر. وحتى يشعر بها الصبي والصبية والأهل فتظهر الشعيرة. ولو أن الإنسان أخرج مثلا من جيبه 100 ريال وقال خذ يا فلان اشتري بها فطرة، ما عرف الناس هذه الشعيرة ولا بقيت خفية على أهل البيت، مع أن هذه الفطرة تؤديها عن من؟ عن أهل البيت، فتؤدي عنهم شيئا لا يعلمون به ولا يدرون به. لذلك أدوا الفطرة في بيوتكم، بمعنى أن الإنسان يأتي بالفطرة في بيته ويكيلها ويشهدها الأولاد والزوجات، ثم يقول لأحد أولاده أو غيرهم هذه فطرتي، هذه فطرة الولدي، هذه فطرة زوجتي، أعطيها فلان. وهذه يا أخواني الشعائر، المراد بها أجل وأعظم من أن يكون نفع الفقير فقط. نعم، أثابكم الله. يقول السائل إذا علم الزوج أن زوجته حامل من الزنا هل يجب عليه اللعان أم أنه يطلقها؟ نعم. هذه المسألة اختلف العلماء فيها. إذا حملت المرأة من غير زوجها يقينا، فقال بعض العلماء لا يمكن أن ينتفي من ولدها، والولد ولد على كل حال، إلا أن يرميها بالزنا أولا ثم يلاعن ثانيا، فيقول زوجتي زنت، نسأل الله العافية، والولد هذا من الزنا. وقال بعض العلماء يجوز أن يلاعن على نفي الولد دون أن يرمي الزوجة بالزنا، لأن الزوجة قد لا تكون زنت، قد تكون مكرهة أو مخدوعة، والمكره والمخدوع ليس عليه ذنب. وهذا القول الثاني أصح، أن الإنسان إذا حملت زوجته يقينا من غيره فإنه يلاعن لنفي الولد، يقول ليس هذا الولد مني، ويشهد عن نفسي بما سبق. ولكن هنا مسألة، هل الانتفاء من الولد أمر سهل؟ لا، أمر صعب. يعني بمعنى أنه لو وجد احتمال من مليون احتمال أنه لك، حرم عليك أن تنفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لمن؟ الولد للفراش، الولد ولدك، وللعاهر الحجر. أرأيت لو أن زوجتك أتت بولد أشباهه لا ترمي إليك بصلة، ولونه لا يرمي إليك بصلة، الزوج أبيض والزوجة بيضاء والزوج أنفه مستقيم والزوجة أنفها مستقيم والزوج وجهه مستدير والزوجة وجهه مستدير، ثم أتى ولد أسود أفطس، ما معنى أفطس؟ يعني أنفه غير مستقيم، اللون مختلف، نعم، وكذلك وجهه مستطيل، الوجه مختلف والأنف مختلف واللون مختلف، هل يجوز أن ينتفي الزوج من هذا الولد؟ لا يجوز، لا يجوز، مع أن لونه وشكل وجهه وأنفه مخالف. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استمع للقصة عجيبة، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه أشكل عليه الأمر ويقول وش الحل، امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني والزوج إيش لونه؟ أبيض، والزوجة بيضاء، من أين جاء هذا السواد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب، قال لك إبل، لك إبل، قال نعم، قال وش ألوانها؟ قال ألوانها حمر. تعرفون الإبل الحمراء؟ نعم، ألوانها حمر. قال هل فيها من أوراق؟ الأوراق الذي لونه بين البياض والسواد؟ قال نعم. إذن اختلف لونه عن لون الإبل، الإبل ذكورها وإناثها وكلها حمراء، وهذا الجمل أوراق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين أتاها؟ من جاء الأوراق؟ الجمل أحمر والأنثى حمراء، وهذا الولد الجمل الأورق، من أين جاء؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق، يعني قد يكون في آبائه وأجداده أو أمهاته وجداته ما هو أورق. الآن الرجل أجاب أو لا أجاب بالواقع، وقد يكون عرق من آباء وأجداد قديمين، فقال ولعل ولدك نزعه عرق. فاطمأن الرجل، اطمأن الرجل، لأنه هو بنفسه حكم على نفسه، اطمأن الرجل وانصرف وزالت المشكلة. ففي هذا دليل على أن الولد للفراش، سواء خالف لونه لون الزوج والزوجة أو وافق، وكذلك وجهه وكذلك أنفه. أتعلمون لماذا؟ كل هذا حماية للأنساب، كل هذا حماية للأنساب من أن تضيع أو يدخل الشيطان على الإنسان ويشككه، لأنه إذا شك الإنسان في ولده فقد شك في كونه منه وشك في عفة امرأته، مفسدتان عظيمتان. لذلك نقول الولد لمن؟ للفراش، وللعاهر الحجر. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، رويدكم جزاكم الله خير، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. انتظروا يا أخوان. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.